وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع تلك السيرة العطرة، سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نقف عند كل موقف من شأنه أن يزيد في إيماننا، وأن يقوي يقيننا، وأن يبعثنا على المسابقة في الخيرات والمنافسات في الصالحات. وتلك الغاية من كل الدراسات. معاشر المستمعين، فاتنا أن نذكر حادثتين جليلتين تمتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نبوته، قبل رسالته، بل وهو شاب من شبيبة بني هاشم. هذان الحدثان جديران بالوقوف عندهما. الأول، كان صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم بالبادية، وفي صحيح البخاري ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وقال العلماء إن السر في ذلك هو رياضة النفس على رعاية هذا البهم من الحيوانات، هذا النوع من الحيوانات وهو الغنم. الغنم بالذات تحتاج إلى عطف وإلى رعاية وإلى إحسان، لأنها تخالف باقي الحيوانات. فيتعلم النبي سياسة البشر من طريق هذه الرياضة لسياسة الحيوانات. ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وأخبرنا تعالى عن نبيه ورسوله وكليمه موسى بني إسرائيل عليه السلام أنه رعى الغنم 10 أعوام. إذن فكان عليه الصلاة والسلام يرعاها لقريش على قراريط من فضة. في هذه الأثناء يحدثه عن نفسه كما روى ذلك ابن كثير في سيرته، ورواه غير ابن كثير من أئمة هذا الشأن. قال: بلغني أن عرسا يقام في حي بني فلان من مكة، فهشت نفسي لأن أحضر هذا العرس، وألهو كما يلهو الشبان في مكة. فقال لزميله الذي يرعى معه غنم: هل لك أن ترعى غنمي الليلة هذه وتحرسها لآتي مكة فأصم بها هذه الليلة في عرس بني فلان وأعود إليه؟ فقال الزميل الكريم حبا وكرامة: فليذهب محمد وليطهر الليلة وليعود غدا إن شاء الله. وقبل الغروب جاء صلى الله عليه وسلم إلى الحي، وكان نظام مكة كنظام المدينة القديم، تعتمد على الأحواش، بيوت متقابلة بينها فينا، ينزلون في تلك البيوت من طابق واحد، والحوش أمامهم فتقام فيه الأفراح وتتم فيه السمرات والسهرات. جاء وجلس ينتظر أخذ أصحاب الدبوب والطبول يعدون طبولهم، والمزامير يهيئون مزاميرهم، والترتيبات جارية من المساء. وقبل أن يقام الاحتفال ألقى الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم الشاب، ألقى عليه النوم فنام، فلم يوقظه إلا حر الشمس من المغرب، فلم يسمع بأذن ولم يرى بعين ولم يتناول بيد ولا بلسان لا حديثا ولا طعام ولا شراب. هذه هي العصمة، هذه هي العناية الإلهية، لأن الله عز وجل إذا أعد عبدا لولايته يحميه. وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم إبله من الجرد. إذا أرادك الله له وعلم أن الدنيا تشغلك عنه وتنسيك ذكره وتسبب لك الإعراض عن اللجأ إليه والافتقار، صافها عنك وحماك منها كما يحمي أحدنا إبله من الجرد. فمن هنا حفظه، وقد جاء في القرآن الكريم: ما علمتم وتعلمون أن يوسف الشاب قبل أن يكون يوسف الرسول، يوسف الشاب الصديق ابن الصديق ابن الصديق عليه السلام، حماه الله من التلوث لأنه أراده له واستخلصه لنفسه، فقد عاش في بيت العزيز خادما مكرما، وراودته امرأة العزيز زليخة عليها السلام، وطلبت منه ما تطلب النساء من الرجال، وقال كلمة سجلها القرآن فاسمعوها: إنه ربي أحسن مثواي. والكلمة ذات وجهين مشرقين، فيها تورية عجيبة: إنه ربي أي سيدي ومولاي الذي أنا خادمه في بيتي، قد أكرم نزلي ومنزلي ومقامي في بيته، فكيف أخونه في أهله؟ والوجه الثاني وهو أشد إشراقا: إنه ربي أحسن مثواي، فكيف أعصيه أو أخرج عن طاعتي؟ يا غافلة انفردي. فلما تأبى عنها وامتنع من إتيانها وشعرت بالعزة والسلطان وهي الأميرة، فأرادت أن تضربه فهمت به، وهم بها أن يطبعها على خدها انتصارا لكرامته وتأديبا لهذا الصلف، حال الله تبارك وتعالى دون ذلك. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هكذا نصرف عن يوسف السوء الذي هو ضرب تلك المرأة وأكلها وإهانتها، وهذا لا يليق بهذا المقام السامي. والفحشاء تلك التي طالبته بها وراودته عنها. هكذا نصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ لأنه من عبادنا المخلصين. أنت يا عبد الله إذا استخلصت شخصا لخدمتك أو لصحبتك أو لمعاشرتك تأبى له أن يتلوث، ما تسمح له أن يتلطخ لا بعار ولا بشنار ولا بأي شيء من شأنه أن يعود عليك أيها المعاشر الكريم أو الصاحب الصديق. فكيف ترون أن الله يصطفي عبدا له ويسمح له أن يتلوث؟ يتقدر؟ لا. ومن هنا شرع التوبة وأوجد الحمامات وأنواع المطيبات والمعطرات، ألا وهي التوبة، من أجل أن يتوب إليه أولياءه وأن يعود إليه أصفياءه بعد أن يقع ما يقع بحكم الضعف والعجز فيتلوث المرء، فلا يلبث أن يعود أطهر مما كان. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن تاب تاب الله عليه. لهذا المعنى الكريم شرعت التوبة، ولا تنقطع التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها. لما؟ ليبقى لله أولياء أصحياء طاهرين. هذا مثال قابلناه بمثال سيد المرسلين مع يوسف الصديق بن الصديق أحد أنبياء ورسول بني إسرائيل. إذن فعصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم مما من أن يسمع بأذنه الباطل أو ينظر بعينيه المنكر أو يخالط ويباشر بجسمه السوء. وهنا أقول للأبناء وحتى للإخوان، هل يليق بكم أن تجلسوا أمام المذياع أو التلفاز أو شاشة السينما ليرقص لكم الراقصات يا أولياء الله؟ أيليق بكم أن تسمعوا كلام الخناء وألفاظ الدعارة والزنا من كلام العشق والهيام وكله زور من الكلام، وأنتم قوم قال فيهم مولاهم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما؟ إذن والثانية، وفي عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حوى قرابة 25 من السنين وهم يبنون الكعبة، إذ تداعت جدرانها وتصدع بنيانها بمفعول السيول العارمة والأودية الغزيرة، فرأت قريش أن تعيد بناء الكعبة، كعبة الشرف، واجتمعت القبائل من كل حدب وصوب وتنافس الرجال، والكل يود أن يكون فيها صاحب المقال. ومن أعجب ما نذكر، وما اجتمعنا إلا للذكر والذكرى، أنهم أحصوا الأموال التي جمعوها فوجدوها لا تفي ببناء الكعبة، إذ اشتروا الأخشاب من التاج، أخشاب ممتازة من السويد أو من الدنمارك، اشتريت من ميناء جدة، فكانت النفقة قليلة، فأبت قريش بزعامة عبد المطلب أن تدخل فيها فلسا حراما، فالذين يبيعون الخمر كالذين يبيعون الأصنام والتماثيل، كالذين يرابون كالذين يظلمون، كل هؤلاء لا نقبل أموالهم ولا نبني بها بيت الله، ما نريد إلا المال الحلال. سبحان الله، قبل أن تطلع شمس الإسلام عرفت قريش هذا، لأن الصلة بينهم وبين الله ما انقطعت كل الانقطاع، إنها بيت بناها إبراهيم خليله، ولكن غلبة الجهل فقط، فجدوة الإيمان ما انطبأت في كلهم. لقد رأيتم عبد المطلب ينذر للآلهة، ولكن إذا أراد أن يدعو أتى البيت وتعلق بأستاره ودعا ربه، ويأتي هبل فيدعو الله عنده ولا يدعو هبل. فمن هنا اقتصرت على البناء الموجود، وتركت خمسة أذرع من الجهة الشمالية من حجر إسماعيل، وأقسم على هذا بالله رب العالمين. ويدل لهذا ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم في الصحاح: لولا أن قومك يا عائشة حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وآخر غربيا، ليدخل الزائر من باب ويخرج من آخر. إذن فقوله ووضعتها على قواعد إبراهيم أراد أن يتمم القطعة الأرضية التي لم تبنى عليها البيت. ولما سألته رضي الله عنها أن يأذن لها في الصلاة في البيت وهي لا تستطيع ذلك، لا تقدر على أن تطلع العتبة الرفيعة العالية، فقال: أي عائشة صلي في حجر إسماعيل قريبا من جدار البيت، فإن ذلك من البيت. وما زال الآن المسلمون يتحرون صلاة النافلة في ذلك المكان لأنه من البيت. سبحان الله، قريش تطلب المال الحلال فقط لبناية بيت الله، ونحن إذا أردنا أن نبني مسجدا قابلنا حتى أموال جمعت من البنوك والربويات، أموال جمعت من البغاء وبيع الخمور. إذا مستوانا الإيمان أخفض أو مستواهم العقل أعظم ما أدري، على كل حال الأمر هو هذا، هم تنزهوا عن أن يبنوا بيت الله بالمال الحرام، فاضطروا إلى أن يتركوا منها كذا ذراعا وهم يبنون وينقلون الحجارة من جبال قريبة من مكة كجبل أبي قبيس قريبة من البيت، وإذا بمحمد الشاب صلى الله عليه وسلم مع قومه يحمل الحجارة على كتفه، كانوا أقوياء. فلما كان يحمل الحجارة على كاهله، حجارة ما هي طوب من طين، حجارة صخور كالحديد، فرآه عمه العباس رضي الله عن العباس، فرق لابن أخيه ورحمه وقال: أي محمد، خذ إزارك وضع على كتفك ليقيك ألم الحجارة. وغفل محمد الشاب ولم يتنبه، فأخذ طرف إزاره ووضعه على كتفه، فبدت عورته فخر مغشيا عليه. أسمعتم يا مستمعي الكرام؟ بدت عورة محمد قبل أن يكون رسول الله، قبل أن يكون نبي الله، فخر مغشيا عليه من بدو عوراته حياء وخجلاء. وانظروا الآن إلى إخواننا على الشطآن والمسابح والبرك والحيام في القصور والمنازل وعلى البحار وجداول الأنهار وهم عراه كما خلقهم الله. ويا ليت الأمر وقف عند هذا، بل هم نساء مع الرجال ورجال مع النساء. وفي ملاعب الكرة، في ملاعب الكرة، هذه الكرة التي أصبحت قريبا مما أصبحت قريبة من مقام الألوهية تقديسا وتبجيلا، تنفق فيها الأموال بلا حد ولا حساب، وتترك من أجلها الصلوات. الصلوات هذه الكورة تكشف فيها السوق والأبخاذ، ولم يبق للاعبين إلا خرق تبانات لا تسطو أكثر من السوءتين الفرجين. أين الحياء؟ إن أخبرتموني عن الحياء أين ذهب، أخبركم أن الإيمان قد سبق، إذ الإيمان والحياء قرنا معا، إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. لا تقطعنا يا هذا، لا تقطعنا، اجلس. ما أنا بمجيبك، ألا فاسكت، لا تقطعنا. الكلام على الكرة والأموال كلام سياسي يا هذا، أتريد أن تعرضنا إلى الأذى؟ دعنا نفطح ونبين الحقيقة، لا نقف عند ويل المصلين. أقول وبالله التوفيق وبه أحول وأصول كما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحل أبدا من أجل المسبح والملعب أن تكشف الأبخاذ. للرجال فضلا عن النساء. لما؟ لأننا أمة ممتازة لا تقسم أبدا بأمم الشرق والغرب، بأمم لا صلة لها بالله، أمم لا تحمل كتاب الله، أمم آيسة من رحمة الله. فنحن أمة نحمل طابع ولاية الله، فلا نقاس بهم أبدا. فإذا لعبنا الكرة أو سبحنا في الماء يكون لنا زينا الخاص وأوقاتنا الخاصة، لن نكون مثلهم، إذ لا نرضى أن نكون مثلهم، لا نطلب أبدا أن نسوى بهم، إننا أئمتهم. ثم هذه الكرة وهذه السباحة ينبغي أن تطلب لله، لأننا عبيد الله ولا نتحرك إلا في مجال مرضاة الله. أتظنون أننا نبني الملعب والمسبح من أجل ذواتنا وأنفسنا؟ هذا لن يكون بيننا، وإلا ما كنا لله، ونحن القائلون إنا لله وإنا إليه راجعون. فأمة تعطل الجهاد ثم تلعب الكرة من أجل إعداد الشبان والحفاظ على أبدانهم وقواتهم لغاب ماذا؟ أين الهدف؟ الرياضات سباحة كانت أو كرة يجب أن تكون لوجه الله، أن يكون المقصود بها الله، أن نحفظ شبيبتنا من السمن أو من الخمول والكسل، وبذلك نحدث لها رياضات كما أحدثها سيد المغتاظين صلى الله عليه وسلم. وذلك يتطلب إذا دخل وقت الصلاة أن يقف الملعب في خشوع لله، وإذا بالصلاة تقام وتؤدى ويبكي فيها الباكون ويخشع الخاشعون. ينبغي أن تكون الملابس ساترة مخالفة لذي من لا يؤمنون بالله ولا بلقاء الله. يجب أن يكون الغرض من السباحة ليس التبرد، لأن رسول الله عاش في تلك الحجرات وكأنكم به، وقد دخل عمر عليه في قيلولة وإذا بالعاق يتصبب، وإذا فراس محمد صلى الله عليه وسلم حصير من خصب، وإذا بالحصير تعمل خطوطا في ذلك الجسم الطاهر النظيف. فالمسابح ينبغي أن تكون لتعلم السباحة والغوص من أجل الله، لنقطع البحار والطرع والأنهار، لنغزو ونفتح، لننشر الهدى والخير. أما لأجل الشهوة فلسنا بعبدتها، إننا عبدة الله. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخر مغشيا عليه من بدو عورته، وما كان عامدا ولا قاصدا ولكنها غفلة فخر مغشيا عليه. فهل بعد هذا يا طلاب الولاية ترضون أن تكشفوا عوراتكم؟ لا للقمر ولا للشمس فضلا على الإنس والجن، لا تكشف العورة أبدا إلا ما كان من الزوجة. فما ننسى هذه اللفتة، والرسول لم يرسل بعد، ما زال محمد فتى من فتيان قريش. وجاحة العقل ودماثة الخلق، وحسبك بالتربية الإلهية. هنا في هذا الموقف بنت قريش الكعبة، وجاء دور وضع الحجر الأسود في مكانه. لأنك تريد لا جاء دور وضع الحجر الأسود في مكانه، والقبائل القرشية كلها مشتركة في البناء، وقالوا من يشرب فيضع الحجر في مكانه، فكل قبيلة قالت أنا أولى بذلك، واحتدم الخلاف واشتد النزاع وصرح السلاح، وتعاقد الرجال على القتال وغمسوا أيديهم في الدماء، وكادت تكون فتنة عمياء يقضى فيها على قريش. ما هي حكاية تاريخية أو أحجية نسائية، تعاقد الرجال على الموت. وفي هذه الحال يهديهم ربهم لأنهم حماة بيته ولأنهم غضبوا له وطال النزاع أياما. وفي آخر لحظة قالوا يا إخواننا لا داعي إلى القتال أبدا ولا إلى الحرب، فلنحكم أول داخل، غدا يدخل المسجد هو الذي يحكم بيننا. وشاء الله أن يكون أول داخل المسجد هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. فما إن أطل كالقمر في هالته حتى قالوا هذا محمد هذا الأمين رضينا به حكما. فكان لقب شرف أعطيه رسول الله في الجاهلية قبل الإسلام ألا وهو الأمين. نعم، ما خان صلى الله عليه وسلم. يا معشر المستمعين لا تتألموا من الانقطاع لأن الحساب جاري والملائكة تسجل لكم طال الزمان أو قصر، ما جلستم مجانا أبدا. تبهتم أنتم في رباط والملائكة تصلي عليكم بهذا اللفظ، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم تب عليهم، إلى أن تقوموا لصلاة العشاء. فلهذا نود فقط أن يطول الزمن. أخونا يسأل أسئلة عالقة بذهنه ما فهمناها، أجبناه بالسكوت. إذا وضع الإزار وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسعد والأسود في نفس الوقت ووضعه فيه، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بطرف، فأخذت كل قبيلة بطرف الثوب. بالطبع لا القبيلة بكل رجالها إذ هذا محال، ولكن زعماؤها ورجالاتها، هذا يمثل قزاعة وهذا يمثل بني فلان وهذا يمثل بني فلان. ورفعوا الثوب، لما حاذوا مكان الحجر أخذ صلى الله عليه وسلم الحجر بيديه الكريمتين فوضعه في مكانه واستقر، فكانت آية من آيات النبوة. هذا حكم محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما زال الرجعيون يسمون محمد الأمين الآن، أما التقدميون لا يعرفون هذا الاسم. كثيرا ما كنا نسمع محمد الأمين، هكذا يسمى الطفل محمد الأمين، اسم مركب هكذا من صفة موصوف ليدل ويذكر بمحمد صلى الله عليه وسلم. محمد الأمين رضينا به حكما، فحكم فعدل، فحقن الله به الدماء، فحمدت قريش هذه ولم تنكرها أبدا، ومحمد في 25 من عمره. إذن وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالأمس أحد المستمعين عقب علي في 3 نقاط جزاه الله خيرا، وإن كنت لا أحفل بها لأن همنا هو الإصلاح لا التحقيق التاريخي من حيث هو، ما هي محاضرات نعد لها وإنما هي مواعظ نستوحيها من مواقف شتى، إذ همنا رضا الله. الملاحظة الأولى يقول خديجة تزوجت قبل رسول الله مرتين، وهو كما قال. وأنا أقول تزوجها بعد أن سبق الآن تزوجت قبله، لأنها بنت الأربعين من السنين وهو ابن 25. والذي لفت النظر إليه أن على الشاب اليوم الذي يسأل عن العادة السرية ويحيل أن يستبيح ما حرم الله، لما ما يطلب عجوزا يتزوجها؟ أهو خير من رسول الله؟ حتى لا تبقى الأرامل عندنا والعجائز بنات الأربعين، كثيرون من الشبان هلكوا ووقعوا في الفجور والفساد ويأبون أن يتزوجوا النساء الصيطات المتوسطات العمر وما أكثرهن. لما والرسول يتزوج عجوزا إشي تنقولوا؟ إذن تزوجت قبله بزوجين وكانت شريفة وسيدة وكانت غنية ثرية، وقبل الزواج بها ربطته بها صيلة تجارية، فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغل برعي الغنم واشتغل بالتجارة، فقد عمل في تجارة لخديجة ما بين الشام ومكة، ومن ثم عرف صدقه وأمانته، ومن ثم لاحظت كماله الخلق والخلق، فكانت هي البادئة بالخطبة، وهي التي اتصلت به بواسطة إحدى نسائها، ووافق أعمامه وعقدوا عليها وبنى بها صلى الله عليه وسلم، وأنجبت له كل أولاده إلا ما كان من إبراهيم، فإنه من تلك الجارية القبطية ماريا عليها السلام، فولدت له من البنين عبد الله والقاسم، وبه يكنى صلى الله عليه وسلم، فهو أبو القاسم عبد الله والقاسم والطيب. وأنجبت له من البنات أم كلثوم ورقية، والغريب في شأنهما أنهما تزوجتا ابني أبي لهب. زوج محمد قبل النبوة بنتيه أم كلثوم ورقية، فزوجهما من ولدي أبي لهب عتبة وعتيبة، غير أن الإسلام حال بينهما، فبمجرد أن أسلمت أم كلثوم ورقية أمر الطاغي أبو لهب ابنه أن يفارقا بنتي محمد انتقاما منه وإعلانا للعداء، وشاء الله تعالى أن يكرم بهما عثمان بن عفان الصاحب الأمين ذا النورين، فتزوجهما واحدة بعد أخرى، تزوج الأولى فماتت وتزوج الثانية وماتت رضي الله تعالى عنهما. وأما زينب فقد زوجها للعاص ابن العاص وبقيت معه وهاجرت قبله، فحال الإسلام بينهما فترة من الزمن، ثم أسلم العاص وعاد إلى زوجته زينب، وهي التي أنجبت منه بنتا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهي تعلو ظهره فيقوم فيرفعها ويسجد فيضعها في ذاك المحراب أمامة. أما الزهراء كوكب الدنيا فاطمة، فهي بنت خديجة ولكنها أصغر البنات، فتزوجت بالمدينة من علي بن أبي طالب، وهي أم الأشراف على الإطلاق، فلا شرف بعد إلا من طريق فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من رجال قريش، لم يعرف بنبوة ولا بدين ولا بكتاب. قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى. بلى، وقد عرفتم يتم رسول الله يتما عجيبا وعظيما، ووجدك ضالا فهدى، ما كان يعرف عن الله ولا عن العلم بالله، ما قرأ ولا كتب ولا جلس بين يدي أستاذ قط. إذن فهداه الله إلى أكمل المعرفة، فما كان أحد في الأرض أعرف بالله من رسول الله. ونتج عن ذلك لم تر الدنيا أكثر خشية لله من رسول الله. وفي الصحيح: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وتم هذا في بداية الأربعين، وهي سن يقول علماء النفس لا يمكن أبدا لأحد أن يبلغها ثم يدخل دور التعليم فيتعلم ألف باء ثم ينبغ ثم يتفوق، هذا لم يكن ولن يكون أبدا. فكان هذا آية من أن محمد رسول الله الذي يبلغ الأربعين ما قرأ ولا كتب، يجلس يتعلم وقد يتعلم، أما أن ينبغ ويتفوق فلا، لا فاته الوقت. ولكن محمد صلى الله عليه وسلم ابتدأه الوحي في سن الأربعين. وهنا ندخل في السيرة من جديد. إذن بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة من عمره، بدايتها عام الفيل، وفي أخريات أيام الجاهلية وقبل طلوع الشمس النبوية، حبب إليه الخلاء فكان يتحنف أو يتحنث بغار حراء. ما معنى يتحنف؟ يتعبد، لكن يريد أن يحقق الحنفية، يريد أن يحقق معنى أنه من ولد إبراهيم الحنيف، يتشبه بإسماعيل وإبراهيم بالحنفاء الذين مالوا عن الدنيا ومالت الدنيا عنهم، قاموا وحدهم يقولون لا إله إلا الله والدنيا كلها تقول الآلهة 13. إبراهيم كان أمة وحده، جاء في فترة لم يكن في الأرض من يوحد الله إلا إبراهيم. وهذا رسول الله جاء في وقت لم يبق في الأرض من يوحد الله، فكان يتحنث ويتحنث، معناه يزيل الحنث عن نفسه، كقولك قشرت العود أزلت قشره، قشرت التفاحة، فتحنث أزال الحنث، والحنث الإثم العظيم. الوسط وسط جاهلي، أندية القمار، حانات الخمر في كل مكان، الأصنام مبثوثة ومنتشرة هنا وهناك، الظلم والطغيان، الفساد والشر. إذن فالعاقل يربأ بنفسه أن يبقى في هذا المجتمع. فلما أخذت التباشير تلوح وأخذت الرؤى تكاد تصرخ، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتعد عن هذا المجتمع، يتحنث، يزيل الحيرة عن نفسه، فانقطع إلى جبال مكة وترك أسواقها وأنديتها ومجالسها وحفلاتها الخاصة والعامة، وساقه الله إلى جبل حراء، فوجد فيه غارا في داخله في أعلاه، فكان يأخذ زاده لعدة أيام. الزاد لا بقلاوة ولا حلاوة. يا عباد الله، إن وجد حفنة من التمر وكذا كسرى يابسة في تنور في الأرض ملع، ويأخذ معه من الماء شنة، ويلتحق بالجبل فيقيم به الليالي ذوات العدد، كذا تقول خديجة رضي الله تعالى عنها. ينقطع حتى إذا نافذ زاده وما بقي له كسرى ولا ماء ولا ثمر نازل، فأخذ من خديجة مثل ذلك وعاد إلى الجبل. الرجل تغير لأنه يقرب الآن من عهد جديد، الإرهاصات تأخذه من كل جانب، ترك التجارة والعمل، والفترة كلها بسيطة، أشهر ما هي أعوام، وأصبح يرى الرؤيا وابتدأت في هذا الشهر، فتنفلق انفلاق الصدري الربيع الأول والثاني وجماد الأولى والثانية ورجب الأصب وشعبان، دي ستة أشهر. وفي رمضان فاجأه الحق بغار حراء. فلهذا كتبت كلمة لمؤتمر القمة في مكة بالمناسبة، فطلبت طلبات التي معروفة ما تحقق منها شيء، وأخشى أن أموت قبل التحقيق. إذن دائما أنا أكرر، لا بد من أن يجتمع الرؤساء والملوك المسؤولون في روضة محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد أن ينبثق عن الاجتماع مبايعة إمام، فلتكسر الأنوف ولتتحطم الزعامات الفارغة، وليذوب المؤمنون في ذات ربهم إن أرادوا السماء والأرض، وليبايع الإمام، وليعهد إلى علماء القرآن والسنة بوضع الدستور الإسلامي، ولا تتجاوز المدة ستة أشهر المنام المحمدي. وإذا انقضت الستة الأشهر قدم الدستور، فمن رضيه وآمن به الحق وطبقه فهو المؤمن، له ما لنا وعليه ما علينا، ومن رغب فنحن عنه أرغب وهو عن الله أبعد، وما هو بضار المؤمنين شيئا. هذا الذي ينبغي أن يكون. فذكرت هذه الإشارة وهي ستة أشهر لا تزيد وكافية. فمن ربيع الأول، وسبحان الله المؤتمر في ربيع الأول إنها لساعة تكاد تكون قريبة. لو يعهد إلى علماء الشريعة أن يضعوا دستورا لأمكنهم في خلال هذه الفترة، وما ليلة رمضان، ليلة القدر، ليلة بداية الوحي، إلا وأمة الإسلام أمة واحدة. إذن وفي غار حراء والرسول يتحنث، وإذا بجبريل الأمين رسول الوحي السفير الكريم بين الله ورسله، وهنيئا لنبي يكون جبريل هو رسول الله إليه. يأتي فيجلس رسول الله بين يديه ويقول له اقرأ، فيقول صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، يخبر بالواقع، اقرأ، يقول ما أنا بقارئ، فيضمه إلى صدره كما تضم الأم الرؤوم الحنون طفلها الذي تريد أن تدخله في أحشائها حبا وكراما. ثلاث غتات ثم يرسله ويقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول آية من السماء تنزل إلى الأرض، ذي أول آية في كتاب الله، هذا أول لفظ قرآني يقرأ طبلة أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحالة النفسية التي كان فيها رسول الله فإن الواصفون عجزوا عن تقديرها. المفاجأة في ذلك الموطن بتلك الصورة، يتصل أهل السماء بأهل الأرض، أمر لا تطيقه القلوب البشرية إلا قد أعده الله، لا أقول من صباه، ولكن هيأه وهو نطفة في أصلاب آبائه وأمهاته. ومع هذا عاد إلى خديجة ترجف بوادره ينتظر، وهو يقول زملوني تذيروني، والتزميل والتذيير التغطية، الدثار ثوب فوق الشعار، مالك يا ابن عم زملوني دثروني، كأنها حمى ناصر. وخديجة أول من أسلم في هذه الأمة على الإطلاق، فازت بالأسبقية لأن الله اختارها لذلك، وبشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من بشر بقصر في الجنة من قصب ذهب لا صخب فيه ولا نصب. والله أسأل أن يرينا قصرها وأن يجمعنا بها مع ذريتها والطاهرين والطاهرات من أمتي لا إله إلا الله. خديجة حنت على رسول الله وحذبت عليه وخابت، ولكنها كانت رابطة الجأش قوية النفس، فقالت قص علي يا ابن عمي، فحدثها بما شاهد، فقالت كلا والله لا يخزيك الله. إذن هي مؤمنة أخفى من عجوز الحاجة بابا التي تقرأ القرآن. أقسمت بالله أن الله لا يخزيه، لا يذله أبدا. لما عللت ليمينها فقالت إنك تقري الضيف، تفهمون معنى تقري الضيف؟ قريه يعني القرآن، تقري تعد له قراءة من طعام وشراب وفراش. وأمضاها رسول الله سنة في الأمة قبل أن توجد فنادق ولا منازل. إذا نزل أخوك عليك وجب أن يأكل ويشرب وينام ويحفظ ويرعى ويكرم 3 أيام، وإن زدته 24 ساعة فسمها جائزة الضيافة. قبل أن يوجد في الدنيا فندق، قبل أن يوجد أوتيل، كل بيت للمسلم هي فندق وأوتيل. قرى الضيف. وجد إبراهيم كان يلقب بأبي الضيفين، وقص الله علينا قصته. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إنهم جبريل وإسرافيل وميكائيل. وقدم العجل الحنيف وقال كلوا، قالوا لا نأكل طعاما إلا بحقه، قال كلوه بحقه. قالوا فما حقه؟ قال بسم الله في أوله والحمد لله في آخره. فالتفت جبريل إلى ميكائيل وقال حق للرجل أن يتخذه ربه خليلا. والآن إخواننا يأكلون ويصفرون أكل أمريكانية، يدورون كحمار الرحى على الطاولة الطويلة، يدخنون ويصفرون ولا يذكرون اسم الله ولا يحمدون الله. يا لغرابة الإسلام والمسلمين. كلوه بحقه، قالوا لا نأكل طعاما إلا بحقه، كلوا بحقه. كم؟ قال بسم الله في أوله والحمد لله في آخره. فكانت سنة إبراهيم إلى يوم الدين. فلا يأكل أحدنا أبدا ولا يشرب حتى يدفع هذه الضريبة، بسم الله عند البداء والحمد لله عند النهاية. قل الطعام أو كثر، قل الشراب أو كثر. أبو الضيفان قالت إنك تقري الضيف وتحمل الكل. وتحمل الكل، ما معنى هذه الكلمة؟ غير مطبقة عندنا، فلهذا ما نفهم معناها. جيبوا القاموس. يمر أخونا بالكدلة الحمر الأمريكانية بعشرات المشاة، التعب والعرق والحر، ما يستطيع يوقف يحمله، ما يقدر. أما الرسول ما يستطيع يمر على ماشي، تعب عطشان ولا يحمله على ناقته وبعيره، يحمل الكل. والمعنى أوسع من هذا، كل من كل بالحياة وانحصر وتعب الرسول يحمله حسا ومعنى، ومن كان هكذا لا يخزيه الله أبدا. وتعين على نوائب الحق. إذا عظيم شخص وتحمل حمالة أو دية أو احترق ماله أو مات أولاده أو أصابته نكبة أو احتاج إلى نصرة، محمد يقف إلى جنبه يعزيه ويواسيه. وفوق هذا وتكسب المعذور وتكسب المعدوم. اختلف أهل السير هل التاء مضمومة وإلى مفتوحة؟ تكسب المعدوم أو تكسب المعدوم؟ والكل شرف لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما بضم التاء تعطي الأشياء المعدومة التي ما يعطيها الناس، يبخلون بها ويشحون، أنت تكسبها الغير. أما بالفتح تكسب المعدوم لقوتك ولكمال عقلك ولحسن سياستك وتدبيرك المعدوم تحصل عليه أنت وتكسبه. والكل مدح لرسول الله. إذن قالت فلا والله لا يبغيك الله. ونحن هل نعرف مثل هذا؟ ننظر إلى أحوالنا وإخواننا، هل هم متصفون بصفات يحبها الله عز وجل؟ فحينئذ نرجو بل نحلف أن الله لا يخزيهم. ما نستطيع الآن لو يدخلون في حرب مع إسرائيل ما نقول ينتصرون ولا نحلف بالله أبدا، بل نخاف الهزيمة ونتوقعها. وكم من مرة حلفنا عليها في الدرس وكانت كما كانت. ما كانت خديجة أعقل من أهل القرآن، عرضت الصفات والشمائل التي يحبها الله متوفرة في رسول الله، فمثل هذا لا يخزيه الله. فقالت والله لا يخزيك الله، ما تخاف أبدا. وكان بالقرية بأم القرى شيخ كبير قد تحنف في الجاهلية، ورقة بن نوبل ابن عم خديجة، وكان شيخا كبيرا قد تنصر في الجاهلية وقرأ الكتاب العبري ويقرأ بالعبرية إلى العربية. فجيئت به بل قالت لمحمد تعال معي إلى الشيخ الكبير وحدثه. فأخذت رسول الله مع الله أكبر أخشي أذن العشاء ننسى كلمة ما ننساها. الغريب لما أصبح جبريل يتردد ويتمثل لرسول الله قال تعال ننظر هل هو ملك أو شيطان، فماذا تصنع؟ أجلست رسول الله في حجرها وكشفت عن رأسها وقال ترى؟ قال لا. غطت رأسها هل تراه؟ قال نعم. قالت هذا ملك، لأن الملك الطاهر ملك.